بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات. الحمد لله الذي علم العثرات فسترها على أهلها وأنزل الرحمات ثم غفرها لهم ومحى السيئات. فله الحمد ملء خزائن البركات، وله الحمد ما تتابعت بالقلب النبضات، وله الحمد ما تعاقبت الخطوات، وله الحمد عدد حبات الرمال في الفلوات، وعدد ذرات الهواء في الأرض والسماوات، وعدد الحركات والسكنات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى، الخميس 16 من شهر أكتوبر من عام 2014 ميلادية، الموافق 22 من ذي الحجة لعام 1435 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يوم نبدأه بالتفاؤل والأمل، متوكلين على الله حق توكل، ساعين في الأرض بهدف إعمارها بالاجتهاد والعمل، مخلصين النية لله عز وجل، متقبلين قضاءه، راضين حامدين وشاكرين وذاكرين له. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. وأفضل الذكر القرآن الكريم، فتعالوا معا إلى رحاب القرآن، نستهل لقاءنا الإيماني الكريم، نستمع خاشعين بإذن الله تعالى إلى تلاوة قرآنية مباركة من الآية 19 إلى الآية 33 من سورة التوبة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الذين وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان لا تتخذوا ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ومن هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم

Yeah.

حرف يسقط من رقيب لا حرف يسقط من رقيب من رقيب أو عزيزي يا نفس كل في الكتاب مسطر لا حرف يسقط من رقيب أو عزيزي فالدار ليست فالدار ليست للبقاء وإنما هي دار زرع وانتظار حصيد. فالدار ليست للبقاء وإنما هي دار زرع وانتظار حصيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا سامي المقام يا شفيع الأنام يا باب السلام يا عليك الصلاة وأبا السلام. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح. صدقا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا أذن لصلاة الفجر في القاهرة، ورفع نداء الحق الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي بعد أن ابتهل إلى الله تعالى ورفعنا معه أكف الضراعة والدعاء. اللهم يا من لا يرد سائله ولا يخيب للعبد رجاءه، إنا قد بسطنا إليك أكف الضراعة متوسلين إليك داعين، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، إن صلاة الفجر مع الجماعة قد اختصت بفوائد وأسرار انفردت بها عن سائر الصلوات، ومن يعرف واحدة من هذه الفوائد يجدها كافية لتستنهض همة المؤمن لينطلق في لهفة وحماس لتحصيل هذه الفوائد والفضائل. روى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فقم أخي الكريم وتوضأ وأحسن الوضوء لتقف بين يدي الله خاشعا مغتنما ذلك الفضل الكبير بإذن الله تبارك وتعالى. وتوجهوا إخوة الإيمان إلى الله بالدعاء، فما بين الأذان والإقامة هو من الأوقات التي يستجاب فيها بإذن الله. اللهم يا قادرا على كل شيء، اغفر لنا كل شيء وارحمنا برحمتك التي رحمت بها كل شيء. وإذا وقفنا بين يديك يا رب لا تسألنا عن أي شيء، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، وعن بابك لا تطردنا، ومن نعمائك لا تحرمنا، ومن شرور أنفسنا ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك وأنت راض عنا. اللهم أعنا على الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا أرحم الراحمين، واجعلنا من الذين يحبون لقاءك وتحب لقاءهم. إخوة الإيمان، وبعد أن فرغ المصلون

اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك، اللهم اجعل لنا من كل هم وغم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وتوفنا على كلمتي الإخلاص والهدى، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وتوفنا بكرمك مسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أمنا في أوطاننا، وأدم نعمة الأمن والاستقرار في بلادنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سقاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ربنا أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد انقضت صلاة فجر هذا اليوم الجديد من أيام الله تعالى، نقلناها لكم بفضل الله وتوفيقه من مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، حيث كان فيها معنا قارئا للقرآن فضيلة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. أما المصلين فضيلة الشيخ عيد حسن أبو عشرة. كان معنا من أسرة الإذاعة الخارجية جمال عبد الكريم الماحي، عاونه صابر عبد الله، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمد فتحي وعاطف العدل، وكنت معكم من أسرة المذيعين محدثكم عمرو صبري. وحتى نلقاكم في لقاءات إيمانية جديدة، نترككم في رعاية الله وأمنه، والميكروفون الآن يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا